مثال من زهدة. يا من صدرت عن الدنيا وزينتها فلم يغرك من دنياك مغريها، ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها ويركبوك على البرذون تقدمه حل مطحمة تحلو مرائيها، ما شافها ملج مختالا براكبه وفي البراثين ما تزهى بعاليها. فصحت يا قوم كاد السهو يقتلني وداخلتني حال لست أدريها، وكاد يصبو إلى دنياكم عمر ويرتضي بيع باقيه بغانيها. ردوا ركابي فلا أبغي به بدلا، ردوا ثيابي فحسب اليوم باليها.